الصلاة خير من النوم. في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ الصلاة خير من النوم لم يرد أنها في الأذان الثاني، والأحاديث التي فيها أنها في الأذان الأول مهزوزة، فهي من طريق مجاهيل، ولعلها في مجموع طرقها ترتقي إلى الحجية. ونعم يعبدها ما جاء في البيهقي عن ابن عمر بإسناد حسن ماذا موقوفا عليه أنها في الأذان الأول، أنها في الأذان الأول. فالمهم من مجموع طرقها لعلها ترتقي للحجية. أما في الأذان الثاني فلم يرد دليل على أنها في الأذان الثاني، ما عندهم إلا عمومات. الإمام الصنعاني في هذه المسألة ينبه على أن الأذان الأول لأن فيه صلاة خير من النوم، لأنه المراد به إيقاظ النائم وإرجاع القائم، فوافق أن يكون تنبيها، ولأن الأذان الثاني إعلام بدخول وقت الصلاة فناسب أن يكون مثل بقية الأوقات. طيب.